مشكله مش النطق لا اله الا الله في حياتك، المشكله بتنطلق عندنا من نفس من عاش على شكل ما تعرف. مشكله المشاكل ان انت مش تعيش مسلم، ان انت تكون مسلم. كثيرا من العلماء جاء في هذا الامر ولم يستطع ان ينطق لا اله الا الله. اتعلمون اول من تسحر به النار يوم القيامه؟ ويموت على ملتهم ان كان ويقول بزرق هذا العالم ثم يدخل ثم يكون في النهايه جورج او فلان او علان. هذا ما قال الله تبارك وتعالى فيه خذوه الى النار. لا اله الا الله هو عالم لنا فيه. هل نحن نعيش بلا اله الا الله؟ هل نحن نعيش على لا اله الا الله؟ هنا السؤال. لا اله الا الله تجب ما قبلها. لا اله الا الله. يقول لك ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ هو ربنا عامل فينا كده ليه؟ هو ربنا مضيق علينا ليه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه الكفرة متقدمين علينا؟ ليه؟ ليه اليهود بيحكموا الأرض؟ ليه؟ إيه السبب؟ الشاكر المؤمن زي الفقير المؤمن الصابر متساويين عند الله عز وجل. فمن عنده علم مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين اصحابه ديك نظره كده نظره الانسان كيف ينظر الى الفقير فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع هذا الرجل النبي يعلم الصحابه ويعلم الامه رجل ماشي فقير بذوره ثيابه معسى شكله كده يكون على بعض الله يشوف لا يلقي له باب خش الباب خلاص يا حاج صدق الله والله ما انت بتكلم وجودك والله ما بنتكلم حاجه خلاص الصفحه حاجه مش حاجه الساعه وشهوات العشاء الاوليه وخلاص وخلص لسه هيفتح في الطريق فلان قال له والله ما انت فاكر حاجه وجودك هو خلق عندك الدنيا كلها يلا يلا خد مراتك وش شوف النبي اللي بين ايه صلى الله عليه وسلم فقال وبعد شويه يلا بقى انا رايح اصلي صلي يا جماعة. بعد ما ثبتي الدين وثبتي المهنة وطبعها كل اللي في قلبك. وهو النساء ده ما رفض وكل بير ينضح بما دين. عايز تعرف الانسان خصم زعل يوريك المشكلة على طول يقول لك ده مش كده يا عم، حرام عليك يا ابني، حرام عليك. انت ثلاثة أربعة يزور عشان المطلع. طب حتى أنا المطلع ما تعطل جمل جمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شق مجلس النبي وجلس بين النبي اسمع ابو بكر الأمة الإسلامية ضاعت إمتى؟ شفت الأمة الإسلامية زادت لأولاد القردة والخنازير إمتى؟ شفت الأمة الإسلامية مدت إيديها إمتى؟ شفت ولا لسه مشفتش؟ من ربعة شو في المهازل. وانت سبت شغلتك الاصليه، ربنا سلط عليك المشاكل، وسلط عليك زوجتك، وسلط عليك عيالك، وسلط عليك كلامك، وسلط عليك اصحابك. اذا وجد الله في قلبك غيره ازلك، اذا وجد في قلبك زوجه ازلك. اختار مهنة واختار جدتها. ان يختار له امه زي الوقت اللي كل واحد يقول لك ايه اسمك احمد تقول اسم محمد والله بس هو هتقول محمد مش محدش عارف ليه هو اسمك ايه بوكو شفتيه حسين جيجا ده اسم ده ده اسم ده حد في وسط المسلمين ومش عارف اقول محمد ايه اسمه ده اسمه وقال يعلم الكتاب الله فقال ما علمني الا الكتاب فطلقه امير المؤمنين عمر بن الخطاب وبسك في ابيه وقال انت الذي عقبت ولدك قبل ان يعقب فلما لم يكن عليك رجل شريف تعرف ما قال ما تزعلش لما لم يكن مش كويس تعرف ان انت مقصر مع الله عز وجل من صلى الفجر في جماعه فهو في سنه الله حفاظا من الفجر الى الفجر ومن اضاء بك سوء قسم الله اقول قولي هذا واستغفر الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. العنصر الثاني أعلى أيها المسلم أيها المؤمن أن الكافر ليس له عقل ولا وحي عندما طال الأنفاق في سوريا وفي اليمن وفي العراق يقتلون المسلمين ويذبحون لا تحزن على المسلمين ولا تبكي بل افرح الوحيد الذي اذا مات سوريا ماذا تريد ماذا الشهيد ما فيش حد على وجه الارض يموت انسان الا الشهيد ماذا تريد هل يقول اريد ان اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هل يريد الجنه هل يريد ان يكون مع الصحابه هل يريد ان يكون كما يريد لا اسمع قال يا رب اريد ان ارجع الى الدنيا وامتن فيك مئة مره المراه التي تسبح على بلدك وتقطع امرأة في عصر معتصم اختطف اخذت مكان سمع المعتصم من الكلمه وصمت لي فجرت جيشا يمنه عند الروم واخره في بلاد الناس فقال الى كلب الروم ارجع المراه الى مكانها نكح تاني والله سأبعث لك جيشا أوله وعنده وآخره أنتِ. امرأة واحنا الآن جيش بيموت، ناس بتموت، شعب بيموت، قضية فيها نظر. نظر. الكافر الذي يقتل المسلم تبكي عليه لأنه يوم القيامة مخلد في النار إذا مات على الكفر، فأين تحصل على الذي يدخل الجنة؟ أبدا. أما العنصر الثالث يسميه حتى لا ينتهج الواحد من تحت أقدامنا، ماذا كان هم وفكر وشغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف بها كيف تحصل عليه؟ لما تشوف النبي صلى الله عليه ذهب الى ابا جهل في وقت شديد البرد شديد الرعد شديد البرد في ظلمه شديده وطرق عليه بابه من قال محمد عبد الله هو اعلم صاحب الله يتسلم معه فسمع فرقه الباب فقال والله من جاء في هذا الوقت سأنبي طلبه في الحال، ما جاء إلا بحاجة شديدة. من اللي جاي في وقت الشتاء؟ من جاي في وقت البرد والرعد والمطر والظلمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم هذه شغلته. فتح الباب أبا جهل فقال أنت يا محمد أنت بالنبي؟ قال والله يا ابا الحكم لسه صح يقول له يا ابا جهل صدقه وكل قريش بتقول له يا ابا جهل انني امثل حتى مع عدو حتى مع عدو يقول له ايه يا ابا الحكم والله لا امنت حتى تقول شفت العلاج إمام أحمد وهو يعذب ويشرك حتى يقول جدا فكرة القرآن محفوظ وغير مقبول. قال يا قلها قلها حتى ترجع إلى بيتك يا مزوجي وتلاميذك. قال والله لا أقولها حتى تأتي بآية من القرآن أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لقول من قول النبي؟ هل لقول من قول الله جل وعلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى إحدى الحمراء عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. اسمع، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك هناك صغير كده آخر عذاب حياته كان خادم له، فذهب وترك الباب. من؟ قال محمد بن عبد الله. هذا فحم تبع عبد الله. تفضل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وشرح على ولده واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله.